لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فائدة من الناس من يعرف الله بالجود والإفضال والإحسان، ومنهم من يعرفه بالعفو والحلم والتجاوز، ومنهم من يعرفه بالبطش والانتقام، ومنهم من يعرفه بالعلم والحكمة، ومنهم من يعرفه بالعزة والكبرياء، ومنهم من يعرفه بالرحمة والبر واللطف، ومنهم من يعرفه بالقهر والملك، ومنهم من يعرفه بإجابة دعوته وإغاثة لهفته وقضاء حاجته. وأعم هؤلاء معرفة من عرفه من كلامه، بمعنى أنه يعطي كل آية حقها من التأمل والتدبر وما يتعلق فيها ببيان صفات الرب وأسمائه وصفاته وأفعاله. فعامة الآيات فيها بيان لشيء من ذلك، فهي كلامه سبحانه وتعالى. فيتدبر ذلك ويعرف إنه ربه سبحانه وتعالى، ويرى آثار ما ذكر الله عز وجل عن نفسه في الكون، فيستدل أن القرآن تضمن، كما أنه حجة نقلية فهو يتضمن أتم الحجج العقلية والفطرية. إذا قرأه الإنسان بالتدبر أخذ بيده إلى أنوار العلم وإلى حقائق الوجود، يرشده ويوقفه عليها ويبينها له بأوضح بيان. يقول: فإنه يعرف ربا قد اجتمعت له صفات الكمال ونعوة الجلال. وهذا لا يحصل إلا بتدبر آيات الأسماء والصفات والأفعال، ويتضمن معرفة الشريعة التي يعرف بها العلم والحكمة. ولا تكاد آية من آيات الأحكام إلا وتختم أو تكون بدايتها أو مجموعة الآيات بذكر صفات الله سبحانه وتعالى. لو تأملت مثلا آيات المواريث تجد الآية يوصيكم الله، فهي وصية من الله، فعل من الله، يوصيكم الله في أولادكم رحمكم الله، إلى قوله عز وجل: وإن الله كان عليما حكيما. قال عز وجل في الآية الثانية: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، إلى قوله: والله عليم حليم. فالله سبحانه وتعالى يذكر في أدلة التشريع يذكر أسماءه وصفاته. وأما الآيات التي تكون ذات فضل على غيرها فهي متمحضة في ذكر الأسماء والصفات، وكذلك السور. فسورة الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله، تتضمن جملة من الأسماء، خمسة من الأسماء، إضافة إلى استحقاق العبادة والإعانة، أنه سبحانه وتعالى وحده الذي يعبد ووحده الذي يستعان به وهو الذي يعين، وكذلك هو الذي يهدي إلى الصراط المستقيم، وهو سبحانه وتعالى الذي ينعم على النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهو عز وجل الذي غضب على من علم الحق وأعرض عنه، وهو عز وجل الذي أضل من جاهل الحق فلم يقبل هدى الله الذي هدى به العباد. وكذلك سورة قل هو الله أحد التي تعدل ثلث القرآن. عموما كلما تدبر القرآن عرف ربه، قد اجتمعت له صفات الكمال ونعوت الجلال، منزه عن المثال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بريء من النقائص والعيوب، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. سبحان الله عما يصفون، سبحان الله عما يشركون، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، منزه عن كل نقص وعيب، له كل اسم، له كل اسم حسن. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وله وكل وصف كمال، فعال لما يريد، فوق كل شيء ومع كل شيء، فعال لما يريد، لأنه سبحانه وتعالى إرادته نافذة، وهو يفعل بإرادته، وحين يشاء سبحانه وتعالى يفعل، هو فوق كل شيء لأنه العلي الأعلى المتعال الظاهر الذي ليس فوقه شيء، هو فوق العرش، والعرش سقف لجميع المخلوقات، ومع كل شيء بعلمه وقدرته، وهو سبحانه وتعالى معهم بسمعه وبصره، لا يغيب سبحانه وتعالى، وما كنا غائبين، مطلع على خلقه مع كونه فوق العرش، ففوقيته لا تنافي قربه ومعيته، قرب العلم والإحاطة. ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، فهو معهم بعلمه ومعهم بإحاطته وقدرته وسمعه وبصره، وقادر على كل شيء، هو عز وجل على كل شيء قدير، وكان الله عليما قديرا، ومقيم لكل شيء، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، مقيم لكل شيء، يعني كما أنه انفرد بخلقه فهو الذي ينفرد بتدبير هذه الأشياء، الأشياء قائمة به أصلا واستمرارا، خلقا ورزقا وبقاء، إلى أن يأذن سبحانه وتعالى بفناء ما شاء منها وموت ما شاء منها، لكنه القيوم المقيم لكل شيء، مقيم لكل شيء، خلقه من العدم وأوجده بالأسباب ورزقه أسباب البقاء والوجود المستمرة. يعني كم من الأشياء لا نقوم، ونحن البشر المكرمين، نحن المكرمون على من خلق الله عز وجل، كثير من خلق الله عز وجل، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم وفضلناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، ومع ذلك فهذا الإنسان الذي هو أذكى المخلوقات المعلومة لا تستمر حياته إلا بأشياء ليست بيده، فالهواء الذي نتنفسه ليس بأيدينا، وأن يبقى ملتصقا بالأرض لا يسيح في الفضاء الخارجي ليس بأيدينا، هذا الغلاف الجوي الذي يتضمن الأكسجين لو زال عنا لما وجدنا هواء نتنفسه، وكما لو خرج الناس بالفضاء الخارجي ربما تكون ذرة كل أو جزيء كل مئات وعشرات الكيلومترات، لا يستطيع الإنسان أن ينتفع، خلاف أنت تجد الأكسجين في اللحظة الواحدة تجد احتياجاتك، يعني الرئتين بيتملوا مثلا يعني مساحة من الهواء، نقول مثلا كم سنتيمتر مكعب خمسه أكسجين، انت لو طلعنا في الفضاء الواسع ما نلاقيش يعني ذرات أكسجين وجزيئات أكسجين، يعني إلا في كل كم كيلومتر نهلك مباشرة، بقاؤنا بالمياه، بقاؤنا باستمرار دق قلوبنا. الله الذي يقيم كل ذلك، مقيم لكل شيء، آمر ناهٍ. آمر ناهٍ يعني يأمر الأوامر الكونية كن فيكون، وينهى بمعنى يمنع من شاء من خلقه ما شاء، يقدر أن يحرم من شيء، يقدر أن يزول منه شيء، ويأمر وينهى كذا. آمر ناهٍ شرعا، فهو سبحانه وتعالى يشرع لعباده ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يأمرهم بما فيه خيرهم وينهاهم عن ما فيه شرهم، متكلم بكلماته الدينية والكونية. الكلمات الدينية هي وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، الأوامر الدينية. الكلمات الدينية اللي هي القرآن والتوراة والإنجيل والزبور والكتب المنزلة على الرسل. والكلمات الكونية إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فتكوين الأشياء بكلماته سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، أكبر علما وأكبر إحاطة وأكبر من كل شيء في وجوده سبحانه وتعالى، أكبر من كل الأشياء وجودا، الله أكبر وأجمل من كل شيء. إن الله جميل يحق الجمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أرحم الراحمين، أرحم الراحمين. ينظر العبد إلى آثار الرحمة، الآيات تأخذ بيده في ذلك، تأخذ بيده لتريه، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، لله أرحم بعباده من هذه بولدها. الله عز وجل يجعلنا نتأمل آثار الرحمة في هذا الكون، كما أنه أن العبد المؤمن إذا رأى من الجمال علم أن الله أجمل من كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى الجميل الذي يحب الجمال. أرحم الراحمين وأقدر القادرين وأحكم الحاكمين. إذا رأيت آثار، يعني إذا رأيت الرحمة في ما يرحم العباد به بعضهم بعضا، فيما يرحم ترحم الأم ولدها والأب ولده وهكذا، فيقارن فيعلم أن رحمة الله أوسع. وإذا نظر إلى قدرة الخلق بعضهم على بعض الأشياء، يعني أن الخلق قد أعطاهم الله قدرة يقدرون بها على ما شاء الله عز وجل، فيقارن فيعلم أن الله أقدر القادرين سبحانه وتعالى. الواحد يقعد يفكر كده، ايه نهر النيل بناخد كم مليار مية كل سنة علشان نجيب عشر الكمية؟ لسه بيقول النهاردة رئيس الوزراء بيقول لك 900 مليار جنيه عشان نحل مية، ما تجيبش عشر الكمية بتاعتنا نهر النيل. تخيلوا كده، سبحان الله قدرتنا قد ايه. احنا بقى قدرة ربنا من مجانا من غير شيء، قبل ما يصنع الناس ما يصنعون ويحرمون بسبب الذنوب. كم من يعني الأشياء اللي مبذولة قدرة البشر يعني لا تساوي شيئا. يتكلموا على إن, إن, إن, إن في مخاطر نيزك يرتطم بالأرض، ويقولوا كان ارتطم زمان مش عارف من كم مليون سنة ولا كم مئة ألف سنة، نيزك عمل احتراق وأهلك الحياة لمدة من الزمن، إلا أشياء يسيرة جدا حصل العصر الجليدي، إن الكرة الأرضية كلها إيه تغيرت درجة حرارتها إلى إيه أماكن كتيرة جدا تبقى تحت الصفر. إحنا متظبطة الحرارة، شايفين الجو جميل اليومين دول، لا حر ولا إيه ولا برد، درجات الحرارة يعني أحسن من التكييف. اه والله انت قدرة ربنا سبحانه وتعالى على طاقات هائلة في الكون وقوة عظيمة، هو أقدر القادرين سبحانه وتعالى وأحكم الحاكمين. ناس إذا حكم بعضهم بشيء تجد فيه الخلل، تجد فيه الظلم، تجد فيه السفه، تجد فيه خلل الأولويات، ده أحسن حاجة. وإلا فالناس يفعلون إذا حكموا بأهوائهم أنواعا من الفساد والظلم والجهل والسفه ما لا يعلم إلا الله. أما تنظر إلى أحكام الله فهو أحكم الحاكمين، أحكامه متقنة وأحكامه فيها الحكمة البالغة. فالقرآن أنزل لتعريف عباده به وبصراطه الموصل إليه وبحال السالكين بعد الوصول إليه. ها؟ كلام بليغ. فإذا من الآفات الخفية العامة أن يكون العبد في نعمة أنعم الله بها عليه واختارها له فيملها العبد ويطلب الانتقال منها إلى ما يزعم لجهله أنه خير له منها. زهق عايز ايه يغير، تلاقي واحد ربنا أنعم عليه بزوجة طيبة وجميلة وعايز ايه يغير، يريد تاني. ولو كان تاني كان الموضوع بقى سهل، لكن مش عايز تاني، ده عايز واحدة في غير ما أحل الله سبحانه وتعالى. وده تجد الأمر ده معتاد جدا إن هما بيزهقوا من بعض آخر زهق، وهي برضه يكون عندها زوج طيب وكويس وتقعد تحرب عايزة تتطلق، وبعد ما تتطلق تقعد تروح في 60 ده والعياذ بالله، وبعد أو ربما ما تبقى يعني. واحد بيقرأ قصص جايبين خبر عجيب قوي، لاعب برازيلي وانا ما اعرفش اساميهم ولا حاجه، بس عشان موجود على الاخبار الشائعه في جوجل، الاخبار بيقول لك ايه، عاد الى الملعب تاني بعد ما خد 10 سنين سجن عشان قتل صديقته واكل طعامها لحمها للكلاب. هذه الخيبه، الناس بتعمل ايه؟ طب ايه اللي حصل؟ والكلاب هو واصدقائه قتلوها وجاءوا قطعوا لحمها واكلوها للكلاب، وبعد كده طلعوا بعد ايه؟ بعد نص المده ورجعوا يلعب تاني في الانديه بتاعت البلد اللي هو فيها. يقول يا يعني العجب، الناس يعني فعلا ده ثمره الانحلال والتفسخ داخل المجتمعات. وان موضوع الصديق والصديقه ده، واحده مش عارف ايه انتحر عشان صديقها، يعني اوضاع اللي يتامل احوالهم يقول ده احنا في نعم عظيمه، الاستقرار الاسري ده، والناس للاسف الشديد بسبب الذنوب والمعاصي تقوم تضيع الاستقرار الاسري ده. والناس نسبه الطلاق ترتفع ليه؟ عشان التطلع. يبقى الانسان في نعمه، لا مش عاجباه، مش طايق العيشه دي، مش قادر اقعد في المكان ده. اخ من الاخوه كان يعني بيدعو الناس الى ايه؟ الى حفر ابار، مش في افريقيا، لا عندنا هنا في الصعيد، في قرى كتيره جدا ما فيهاش ميه. فالمهم في اخت ناس تبرعت كتير لغايه ما الاعداد بقت ايه؟ خلت بعض الاخوه اللي بيجيب الحكايه دي يعني بيحط ناس على التبرع، قال ابعت حد يشوف ايه؟ يشوف الوضع ده. هو راح لقى خيرا كثيرا، هو اخ بيحضر درس لما بيجي معانا يعني، الاخ اللي هو حفر الابار دي. بس اللي بعته الاخ شيخ يعني بعت يقول في ناس مصور الكلام ده عايشين في بيوت من غير سقف، وبيسال على جوازهم، يقولوا جوازهم ما دفعوش استهلاك الكهرباء مدة طويلة، خدوا أحكام واتحبسوا. بيقول لهم طب أنتوا بتشغلوا الكهرباء ليه؟ قالوا عشان بالليل لما بتاعت من غير سقف. الأخ شافها بنفسه، قالوا له عشان لما اللمبة تبقى ولعة التعابين ما تنجيش على العيال علشان تعضهم في الضلمة، أو النور بيطرد التعابين. يعني عايشين فيه، لما يحفروا بير تبقى 5-6 أسر بدل ما يكونوا بيروحوا لمكان بعيد جدا زي بتاع زمان. القرى ايام ما كان المية تخش احنا عندنا حاجة فوق التخيل. ربنا يستر علينا والمية تكفي، ربنا يستر على موضوع نهر النيل ده يا رب يسلم. نعم كتيرة جدا الناس تبطرها من البطر تردها لغاية ما الناس تقعد يقولوا عايزين غيرها. الشغل، احنا جايبين فيديو كده عجيب قوي والله، جايبين طفل مفيش اطفال عندنا بيحضروا، كنت عايز اقول قد مين قد ابننا ده، وبيشيل بينزل من عربية مليانة، الواد يحط كتفه كده يقعد يحط عليه شكاير لغايه ما معرفش شكاير ايه، لغايه ما حط عليه حوالي 12 شكار. ها؟ شكاير الرز دي وقاعد يمشي بيها كده الولد، هو بالك عشان يدخلها المخزن لغايه ما يقف قصاد واحد تاني، بس ايه طوله مرتين شكاير الرز اللي هو شالها فوق كتفه دي، فيديو واقعي يعني، مش لغايه ما دخل جوه والراجل بدا ينزل الايه الشكاير واحده واحده ادي شغلته. وجايبين صوره واحد تاني راجل عجوز كبير جدا الظاهر مزرع البرتقال تحت والطرق فوق، طالع يطلع قفص برتقال كبير جدا كده شايله على كتفه، هو راجل عجوز وبيطلع بيه الجبل. لو قالوا لنا احنا نطلع الجبل من غير حاجه مش هنقدر، ده الواحد بيطلع السلم بالعافيه ومن غير ما يكون شايل، والراجل طالع بشكل عجيب جدا سبحان الله. احنا يعني نعم ربنا كتير قد ايه، اشغالنا طبيعتها ايه، لا الناس مش عايز تشتغل، حتى ده بيشتغل شغل خفيف جدا يعني، كله عايز يقعد على المكتب عشان يبقى محترم عشان يبقى قاعد كده هو. طب الناس في ناس بتكد كد عجيب علشان تجد ايه لقمة عيشها. ونعم ربنا سبحانه وتعالى علينا، احنا فعلا الناس بتتبطل على كثير من النعم. آفات أن العبد يكون في نعمة أنعم الله بها عليه واختارها له فيملها العبد ويطلب الانتقال منها إلى ما يزعم لجهله أنه خير له منها، وربه برحمته لا يخرجه من تلك النعمة ويعذره بجهله وسوء اختياره لنفسه، حتى إذا ضاق ذرعا بتلك النعمة وسخطها وتبرم منها واستحكم ملله لها سلبه الله إياه. عايز أقول من ضمن النعم نعمة الأمن اللي الناس مش مقدراها وعايزين يغيروها وخليها تبقى فوضى. طب ما تبصوا للناس التانية بتتمنى إيه، الناس اللي سلبت منها هذه النعمة سبحان الله. بين لحظة وأخرى الهجوم حيجي، والهجوم ده هيبقى فيه قتل وتدمير بيوت ونهبها وأموال وتضييق، وسبحان الله ربنا يستر، الله ربنا يستر على بلاد المسلمين. حتى إذا ضاق ذرعا بتلك النعمة وسخطها وتبرم بها واستحكم ملله لها سلبه الله إياها، فإذا انتقل إلى ما طلبه ورأى التفاوت بين ما كان فيه وما صار إليه اشتد قلقه وندمه وطلب العودة إلى ما كان فيه. فإذا أراد الله بعبده خيرا ورشدا أشهد أن ما هو فيه من نعمة من نعمه عليه ورضاه بها. دايما يبص للجزء ده بدل ما يقول دي نص الكوباية نص فاضي، يبص على ان دي ايه مليان، يبص للنعم، ينظر الى الجزء المليء ليس الى الجزء الذي حرم منه. يقول ورضاه به واوزعه شكره عليه، فاذا حدثته نفسه بالانتقال عنه استخار ربه استخارة جاهل بمصلحته. يعني اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك. يقول استخارة جاهل بمصلحته، مش واحد مقرر من قبل ما يستخير هيعمل ايه، ما يبقاش استخارة حقيقية. لان احنا ساعات كتيرة جدا بيبقى هوانا في ايه في امر معين وبعدين نستخير كده عشان بس نبقى الشكل ان احنا استخرنا، يبقى دي مش استخارة جاهل بمصلحته، ده واحد يدعي أنه يعرف مصلحة. أما الاستخارة الحقيقية فاستخارة واحد بيقول وأنت تعلم ولا أعلم، فإنك تقدر ولا أقدر، وإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، يا رب أنا لا أعلم أين الخير. هو يدعو هو السيد لا يدعو بعد ما يخلص الركعتين، بعد ما يسلم الركعتين، بعد ما يسلم يقول استخارة جاهل بمصلحتي اللي بيقوله أنت تعلم ولا أعلم، عاجز عنها وأنت تقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب، مفوض إلى الله طالب منه، مفوض إلى الله طالب منه حسن اختياره له. إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فأقدر ذلك لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرف ذلك عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. طبعا استخارة دعاء يريح القلب جدا. هي المشكلة مش في قلة الطموح، عشان تخاف ان احنا الناس لو تسمع الكلام ده تقول الكلام ده مش ضد الطموح. ما تخافش، هم عندهم طموح عالي، ما تخافش. يعني عايز اقول ايه، اصل الطموح ما يوفق ما يخلفش التوكل، ما يخلفوش، بس المشكلة الطموح ده يكون في طاعة ربنا. يعني كلمة الطموح دي، الطموح اللي عايز يطمح في مرضات الله سبحانه وتعالى هو ده المطلوب. اما الطموح فيه ان انا يبقى عندي ظروف مادية احسن، مش هو دي القضية، ماشي كده؟ ولذلك بنقول المشكلة كان زمان تقعد تتكلم على ان التوكل لا ينافي الاخذ بالاسباب، عشان الناس كانت زمان تتوكل وتروح المزبلة، تتوكل وتخش الصحراء على الفاضي. دلوقتي ما بتلاقيش حد يعمل كده، خلاص الموضوع ده انقرض تلقائيا بالقصور الذاتي للفكرة نفسها اللي هي الخاطئة بعدم الاخذ بالاسباب، هي بتقف لوحدها، وقفت خلاص. المشكلة الحقيقية دلوقتي في الاعتماد على الأسباب وضعف التوكل. يقول وليس على العبد أضر من ملله لنعم الله، فإنه لا يراها نعمة ولا يشكرها عليها ولا يفرح بها، بل يسخطها ويشكوها ويعدها مصيبة، هذا وهي من أعظم نعم الله عليه. نسأل الله أن يجعلنا شاكرين نعمه مثنين بها عليه قابليها، وأن يزيدنا من فضله سبحانه وتعالى. أقول قول هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.